بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية التربوية وهي بعنوان معركة الفرقان، وأذكر بإذن الله سبحانه وتعالى لماذا اخترت هذه التسمية إن شاء الله. طيب مش عارف إخواننا في التليجرام دايما بيشتكوا، بس إن شاء الله المرة دي ربنا ييسر. مع الإخوة التليجراميون طيب تعكلنا الله. الأمسية التربوية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني مختلفة نوعا ما، يعني الهدف الحقيقي من أمسية اليوم نحن نعايش سورة قرآنية بطريقة سريعة مجملة شوية. يعني بفضل الله غالب الأمسيات التربوية بتكون جزء من آية أو جزء من حديث. بنبحث الأول في معنى الآية في كلام المفسرين، ثم ننظر لسياق الآية في السورة القرآنية، ثم بعد ذلك نحاول ننزل هذه الآية على واقعنا ونستفيد منها، وأيضا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال موضوع عام نستشهد فيه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بنحاول نغير، نعمل تجربة جديدة بإذن الله، إن احنا نعايش سورة قرآنية وهي سورة الفرقان. هذه السورة العظيمة هنحاول أتكلم مجملا الأول عن السورة، وبعدين أحاول نمر مرور سريع على السورة مع بعض. ذلك أرجو أن كل واحد يكون بتابعنا الوقت يكون فاتح المصحف على سورة الفرقان، كل واحد الوقت يجيب مصحف أو حتى يفتح المصحف على الموبايل ويتابع معانا سورة الفرقان، بحيث أن احنا إن شاء الله عايزين نمر مرور سريع هذه الليلة، نمكث مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدارس هذه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرحمة والخير والبركة، وأن يفتح علينا وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. فالناس تجيب المصحف وتفتح على سورة الفرقان، ولذلك إن شاء الله ربنا يسر إيمان الله سبحانه وتعالى علينا. انتهينا اليوم يعني بعض النصائح في ختام اللقاء اليوم، بحيث ان لا يكون مجرد لقاء عابر مع سورة الفرقان، بل ارجو ان يكون الخطوة الاولى في علاقتنا بسورة الفرقان وعلاقتنا بالقرآن عموما. فانا عايز نخرج ان شاء الله من الدرس اليوم واحنا حاطين يعني خطة، او حاطين ان شاء الله عزيمة، نعزم ان الفترة القادمة اسبوع مثلا نعيش مع سورة الفرقان، وهدلكم على بعض الخطوات العملية لمن اراد، او كل انسان ينطلق كما يريد لو هو عنده خبرة في القراءة في التفسير او معايشة سورة قرآنية. طيب الناس كده خلاص معاها المصاحف او فتحت سورة الفرقان. طيب سورة الفرقان سورة عظيمة، وموطن سورة الفرقان في ترتيب المصحف عندنا بعد سورة النور وقبل مجموعة آل طاسين أو الطواسين. يعني سورة الفرقان جاءت بعد سورة النور، تلك السورة العظيمة فيها آية يعني الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. والكلام يطول في حول هذه الآية، أظن شرحت هذه الآية بالتفصيل تقريبا في درس إنه القرآن اللي هو بعنوان الموقع يعني. ثم جاءت بعد سورة الفرقان مجموعة من آل طاسين، الشعراء والنمل والقصص، ثم بعد ذلك مجموعة ألف لام ميم المكي اللي هم العنكبوت والروم ولقمان السلت. تمام. سورة الفرقان كموضع في القرآن، ربنا يفتح لنا إن شاء الله أتكلم عن الأمر ده بإذن الله سبحانه وتعالى. و أنا يعني سبحان الله من الأمور العجيبة إن فريد الأنصاري رحمه الله لما بدأ يكتب كتاب مجالس القرآن الجزء الأول، يعني فريد الأنصاري له كتاب أول مجالس القرآن الجزء الأول، فريد الأنصاري لم يبدأ الكتابة في مجالس القرآن من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، لا، قال في الجزء الأول بعد ما شرح المقدمة طويلة شوية، شرح فكرة مجالس القرآن، بعد كده بعد المقدمة الطويلة في الجزء الأول قال أنا هختار أربع سور بيحتاجها كل سائر في الطريق لله سبحانه وتعالى. اختار سورة الفاتحة في علاقة الإنسان بالله، سورة الفرقان الدعوي، سورة علاقة الإنسان بالقرآن، سورة ياسين وبناء الهام الدعوي دي بالنسبة للدعية، سورة الحجرات بالنسبة للأخلاق. فورتقى ان في اربع سور مهمة للمسلم بيبنوا كيان المسلم: الفاتحة، الفرقان، ياسين، الحجرات. دول جعلهم في الجزء الاول. الجزء الثاني قال لابد من الاتجاه للسور الوعظية اول ما نزل من القرآن المفصل، فيه ذكر الجنة والنار. فاتجه فريد الأنصاري إلى البداية من المفصل من قاف، واختار أربع سور، كتب قاف والذاريات والطور والنجم. وبعد كده هو حس أنه عمل المقدمة اللي مقدمة القاطرة اللي خلت المؤمن يرتبط، جعلت المؤمن يرتبط بكتاب الله، فقال خلاص أبدأ الجزء الثالث من البداية بقى من أول القرآن، وبدأ من سورة البقرة وانتهى من سورة البقرة، ثم توفي بعد يعني آيات بسيطة من آل عمران ولم يكمل السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ورحمه واسعة، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خصته. فسورة الفرقان تجد أن بعض المعاصرين خصها بالكتابة، زي مثلا حبنك الميداني له كتاب في الفرقان، من اللي كتب كتابة بديعة في بعض آيات من سورة الفرقان. وأنا كده تعجلت الأمور العملية، يعني من اللي كتب كتابة بديعة في سورة الفرقان من المعاصرين ابن باديس. ابن باديس كان بينتقي بعض الآيات، وإن شاء الله لو ربنا ذكرني في الآخر أتكلم عن تجربة ابن باديس وطريقة ابن باديس في تناول بعض الآيات القرآنية. تمام؟ طيب نبدأ بقى نتكلم، أنا ليه سميتها معركة الفرقان؟ يعني ليه ما سميتهاش سورة الفرقان؟ في درس أرجو وده إن شاء الله يكون من الحاجات العملية اسمه مرحلة الفرقان، نحيل عليه إن شاء الله، كنت اتكلمت فيها قبل كده أظن كان لقاء في مسجد. يعني أنا لما تقرأ سورة الفرقان أنا عايزك تعيش أنت الآن، ودلل سبحان الله لو أنت عشت مع الآيات دلل القرآن بيصنعه معك، أنت تعيش معركة. القضية هنا السورة بتنزعك من تنزعك من واقعك وتجعلك تحمل هما جديدا. القضية ليس كلام تستمتع به وليست مجرد معلومات ذهنية، لا، ده القرآن بيأخذك أن في معركة وأن في فرقان نازل من السماء، وأصبح المجتمع بينقسم، هذا الفرقان فرق المجتمع، وأصبح عندك الحق واضح، في نور وفي ظلام، وأنت الآن تنتمي إلى هذا النور، في فرقان واضح، ثم أهل الظلام لا يريدون لهذا النور أن ينتشر. خد بالك أن الفرقان جاءت بعد النور. أهل الظلام لا يريدون لهذا الفرقان أن ينتشر، فيطلقون قذائف من الشبهات، وقالوا وقالوا وقالوا. السورة مليانة أقوال للكفار تجاه هذا النور، كيف تعامل النور مع شبهات الظلام، وكيف انتصر النور في النهاية، وما الذي صنعه النور في واقع الحياة. انت لما بتيجي تقرأ السورة بهذه المشاعر انت تعيش واقع الفرقان، ليست قضية انك بتسمع عن آيات نزلت او معالم، لا لا، انت اصبح جندي من جنود هذا الفرقان تسعى لنشره. في النهاية العملية انت تتكون من مجموعة عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وينشرون هذا النور. فالسورة تأخذ بتلابيبك وتنزعك من واقعك وتقول لك لابد أن تحمل هذا الهم. السورة بتطوف فيك في آيات الجنة والنار والسابقين وتنزل بيك في الأرض الواقع، فأنت بتعيش معركة حقيقية. هكذا القرآن يتعامل مع قضاياه على أنها فصل وليس بالهزل. هذا القرآن لذلك مفهوم كلمة الحق مثلا تكررت في القرآن بصورة عجيبة جدا، إن الأمر حق، الأمر ليس بالهزل. شوف مثلا لما تسمع عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليهم قذائف الحق وتكلم بالوحي، هذا الوحي أحدث نوع من الزلزلة في الواقع لدرجة أنهم كانوا يجلسون ويتحدثون ما هو هذا النبأ العظيم. يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هنا المقصود بالنبأ العظيم القرآن أو يوم القيامة. الشاهد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت رجة وضجة في الواقع جعلتهم يتساءلون عن هذا الأمر. فهو يعني ده المقصد من قضية معركة الفرقان، إن إحنا لا نريد أن نتكلم عن لطائف سورة الفرقان أو بعض الجماليات سورة الفرقان، لا لا لا، أنا أريدك أن تعيش هذه المعركة التي نحتاجها اليوم في عالم أصبح كل شيء فيه نسبيا وكل شيء بيحتمل وجهة نظر، وفقدنا الفرقانية في حياتنا، إن في حق قطعي موجود أنزله الله سبحانه وتعالى وتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. لابد أن نعي هذا الأمر، أن نعيش هذه المعاني. قضية ثانية، إن لما تبدأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، استحضار أصلا لحظة، أتكلم إن شاء الله عن الآية الأولى، استحضار لحظة النزول الأولى، هذه اللحظة العجيبة، هذه اللحظة المهيبة. لا يعني كنت مع بعض إخواني قريبا سبحان الله في عند البحر كده ومكان مظلم تماما ومكان فاضي، كنا بنتدارس قضية القرآن ونتكلم عن القرآن. فاستحضرنا مشهد في هذا الظلام، ومشهد بقى البحر بيكون مشهد مهيب، استحضرنا لحظة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار في الليل، وفجأة يجد هذا المخلوق العظيم ويضمه ضمة شديدة ويقول له اقرأ. لحظة تجعل الإنسان ينشغل عن كل شيء في الحياة لا يتلقى هذا القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. أنت الآن تتلقى أخطر كلام على وجه الأرض، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. يعني لحظة مهيبة، انظر لحظة تكلم الله بالوحي وماذا يحدث للملائكة، انظر لحظة نزول جبريل بالوحي ومحاولة الشياطين لاستراق السمع والشهب التي تقتل الشياطين، وحفظ الله للوحي ونزول الوحي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللحظات المهيبة ليصل القرآن إلينا ثم نعرض عنه. لذلك وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي تكلم به الله ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه زي في آخر الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الآية التي في آخر الشعراء بعد ذكر كل الآيات التي جاءت في السورة، فيقول الله سبحانه وتعالى في آخر الشعراء وكأن المعنى: ولكن آياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا الوحي الذي نزل به جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. وفي أول السورة يطلبون آية من الله سبحانه وتعالى، ينتظرون آية، وتختم السورة بآية الوحي، آية القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. استحضار هذه اللحظة المهيبة، ثم بعد ذلك نعرض عن القرآن، نعرض عن الفرقان في حياتنا. من القرآن جاء بأوصاف وبأسماء تدل على ما في القرآن، فلما نأخذ اليوم اسم الفرقان، فأنا أقول لك ماذا يقول، ماذا يقول الفرقان في حياتك؟ يعني أثر الوحي ده اللي ربنا سماه فرقان وحق وذكر وشفاء وأوصاف شفاء وهدى ونور وبصائر وبينات وروح، أثر هذه الأوصاف أين في حياتك؟ يعني هل تحول القرآن في حياتنا تكلم المسلمين إلى حالة من التبرك فقط، أو القراءة الهذرمة السريعة فقط؟ ماذا يقول القرآن لك في حياتك؟ ماذا قال لك القرآن في حياتك وغير حياتك؟ فكانت الآية فرقانا في حياتك ما قبل الآيات وبعد الآيات. يعني كنت لسه بشرح قريبا سورة المطففين مثلا، بتقرأ أثر ابن عباس: كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فنزلت سورة المطففين فأصبحوا من أحسن الناس كيلا. انظر كيف تغير سورة من واقع الناس. ماذا فعل القرآن في قلبك؟ عيسى بن وردان لما بيقول: أشتهي أن يفتح صدري وأن أنظر ماذا فعل القرآن في قلبي وما نكأ. ماذا فعل القرآن في صدورنا؟ ماذا فعل القرآن في حياتنا؟ هذا ما أريده اليوم. القضية ليست، معذرة يعني، ليست ما هو موضوع سورة الفرقان، وده عايز جلسة لنتكلم على فكرة التفسير الموضوعي اللي بدأ يحصل فيها نوع من التوغل، وبعض الناس بقى خلاص عايز كتيب كده موضوع سورة البقرة كذا، موضوع سورة آل عمران كذا، وكأن معاه الإجابات النموذجية اللي لو تسأل عن سورة الكهف يقولك الفتن، أقول لك ما شاء الله أنت كده خلاص نجحت. مع لا، فين معايشة آية آية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أن تختلط الآيات بلحمك ودمك، أن تصبح الآيات جزءا من مشاعرك ومن همومك، فتجري على لسانك بغير تفكير، لأن خلاص أنت مختلط بهذه السورة، التحمت فيك، أعطيت للسورة وقت. يعني مثلا لو احنا النهاردة عشنا شوية مع سورة الفرقان، وبعد كده انت قرأت تفسيرها في ابن كثير، وقرأت تفسيرها في السعدي، وقرأت فريد الأنصاري، وقرأت ابن باديس، وحفظتها وصليت بيها، وسمعتها للحصري مثلا، وسمعتها لأي صوت بتحبه، وصليت بيها قيام ليل، وده خد منك شهر مثلا، انت ما خسرتش حاجة، بالعكس انت الآن تصاحب سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه السورة تختلط برحمك ودمك. يعني بدل الأوقات اللي مضيعينها في السوشيال ميديا وخناقات ملهاش لازمة ونقاشات، يعني الإنسان يبذل، يعني هذه هي العقيدة حقيقة يا جماعة. يعني بدل ما نشغل بكلاميات وما جناه المتكلمون على عقول الشباب، شغلوهم بقضايا لن تزيدهم يقينا ولن تصرف عنهم شيئا ولم تزرع فيهم إيمانا، فيتهم التفتوا إلى كتاب الله. هنا السورة اسمها الفرقان، يعني أنت عايز فرقان من الحق والباطل، وتبحث عن الفرقان في غير الوحي. يعني من مش عايز أقول يعني من الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها بعض الناس لما تكلموا إن القرآن لا يعطينا الهدى الكامل ولا بد من مقدمات، وده أمر يطول الحديث فيه. يعني شيء فج. كيف نعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى؟ والقرآن كان بيخاطب مشركين، القرآن كان بيخاطب من زي ما نشوف النهاردة الآيات، والقرآن كان بيخاطب من؟ كان يخاطب مشركين. كيف نعرض عن الاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ القرآن فيه هو الهدى والبينات والنور. فالخلاصة ندخل في السورة، ومعلش لو طولنا النهاردة بحيث ان احنا نمر على السورة مرور سريع. لا اريد ان اتحدث كما قلت بنظرية موضوع سورة الفرقان كذا، لان موضوع السورة هو دائما بيكون الحلقة الختامية في معاشة السورة. يعني بعد ما تعيش آية في السورة وتصلي بيها وتقرأ فيها وتتفكر فيها وتتأمل وتكون يعني وانت ماشي في الشارع كده شغلاك السورة. كنت في مرة بقرأ الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله، مش فاكر كان قال حميم، مش فاكر سورة ايه، وكان بيقول في آية شغلته بيقول لدرجة ان لما يكون ماشي في الشارع والإشارة السيارة توقف الموضوع شغله. شوف كيف يسيطر التفكير في آيات القرآن على حياة الإنسان، يعني العقل المنشغل بآيات الله أنعم به. يعني تخيل لما الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويجدك الله سبحانه وتعالى يجد عقلك ونفسك ولسانك مشغول بكلامه سبحانه وتعالى، أنت متخيل النعيم اللي أنت عايشه لما تكون منشغل بكلام الله سبحانه وتعالى، لسانك منشغل وذهنك بالحفظ وقاعد بتجاهد نفسك عشان لا تتفلت منك آيات القرآن، أنت متخيل النعيم اللي أنت عايشه يعني ورضا الله سبحانه وتعالى عنك، أنت منشغل بكلامه سبحانه وتعالى. طيب فدي المقدمة، إن لماذا لا أحب الانشغال بقضية أو لا أحب البداية بمسألة الموضوع السورة، ولماذا اخترت معركة الفرقان وليس سورة الفرقان؟ لأننا أريدك أن تعيش هذه المعركة، أريدك أن تكون جزءا منها، لا أريدك أن تستمتع اليوم فقط. يعني مش عايز إحنا نستمتع ببعض اللطائف الذهنية، لا، أنا عايزك تعيش المعركة، تعيش هذه الآيات، أنت جزء منها. طالما أنت مؤمن أمنت بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف الآية الأولى جمعت هذه الثلاثية، الله سبحانه وتعالى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أمنت، أنت خلاص ضمن يعني جنود هذا الفرقان. طيب تعالوا نبدأ، أنا أفتح بس السورة قدامي زي ما قلت يا ريت نفتح كده المصحف. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عايزين النهاردة واحنا بنقرأ نمشي مع السياق سريعا، أنا أمر بسرعة، ونشوف طريقة القرآن في عرض الحق وطريقة القرآن في الإجابة على الشبهات، لأن الأمة أحيانا قد تنحرف عن مسارها بسبب شيئين، طبعا أسباب كتير لكن أقصد اللي أنا عايز أوصله النهاردة بسبب شيئين، البحث عن الأسئلة خاطئة، يعني أسئلة أصلا لم يأتي بها القرآن، ولذلك أنا عملت محاضرة بعنوان القرآن والأسئلة الخاطئة، وإن السؤال الخاطئ بيفرض على الذهن أصلا أنه يتجه في الاتجاه الخاطئ. لذلك أنا عجبني السكران كان له مقطع كده اسمه سلطة طرح الأسئلة، وإن الأسئلة الخاطئة بتقود الذهن. لذلك القرآن يعلمك القرآن ما هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون ضاغطة على عقلك ونفسك وتبحث لها عن جواب، لأن في أسئلة خاطئة كالانشغال بتفاصيل عقدية أو كلامية ما أنزل الله بها من سلطان. فالأسئلة الخاطئة أو ما يجعلنا نحرف عن مسارنا أو البحث عن إجابات لأسئلة هامة لكن من خارج الوحي. لو سؤال هام وسؤال ينبغي أن أبحث عن إجابة عليه، كيف تكون إجابة السؤال من خارج الوحي؟ يعني ولماذا أنزل الله الوحي إذن؟ يعني أنتم متخيلين أن الله سبحانه وتعالى أنزل تكلم بهذا الكلام ونزل به جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولحظات النزول بصعوبتها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والعرق اللي بينزل وتكاد يعني فخذ الصحابي أن تنكسر والناقة تنزل، يعني أنت متخيل آلام في نزول الوحي، ثم نعرض بعد ذلك عن الوحي ولا نبحث فيه عن الهدى؟ فلماذا نزل الوحي إذن؟ طيب فالغرض ان احنا نشوف كيف تعامل القرآن. تعال شوف الآية الأولى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الآية قبل ما تتكلم على الفرقان تكلمت من الذي نزله، تبارك الله سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان على عبده صلى الله عليه وسلم ليكون الفرقان للعالمين نذيرا. سورة من يعني هذه السورة من الآية الأولى بتبلغك رسالة عالمية. يعني لو أنت تتحمل الآية، يعني لو أنت عارف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هم كانوا المفروض يتحملوا آيات التوراة، فتحملوها لفظا وأعرضوا عنها معنى وتطبيقا. فهنا انت لو انت هتتحمل الآية الأولى، تحمل الآية الأولى، تحمل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنت تحمل رسالة عالمية، أنت تنتمي إلى أمة، هذه الأمة لديها الفرقان بين الحق والباطل، وهذا الفرقان هو رسالة عالمية، ليست أمر وطني أو قومي، رسالة عالمية. لكن البداية الصحيحة أن تتعرف إلى الله، من الذي نزل الفرقان؟ وكل ما بتتعرف على أسماء الله وصفاته، أريدك أن تتخيل أن هذا الإله العظيم من أسمائه وأوصافه كذا وكذا هو الذي تكلم بالفرقان. ذلك الآية اللي بعدها مباشرة حديث عن الله، الآية اللي بعدها مباشرة حديث عن الله الذي له ملك السماوات والأرض، حديث عن الله. وأول انحراف وقعوا فيه في السورة الانحراف في معاملة الله، واتخذوا من دونه آلهة. يبقى الآية الأولى بدأت بثلاث أشياء: منزل الفرقان الله سبحانه وتعالى، والفرقان والذي نزل على قلبه الفرقان صلى الله عليه وسلم، الله الذي نزل الفرقان والفرقان ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى منزل الفرقان والفرقان والقلب الذي يتلقى الفرقان، تمام؟ البداية الصحيحة من الإله الذي تكلم بهذا الوحي؟ ذلك البداية، بداية نزول الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيضا تعريف بمنزل الفرقان أنه من أوصافه الذي خلق، أنه الرب سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى البداية الصحيحة أن تتعرف على، لذلك بداية القرآن الحمد لله رب العالمين. فانظر إلى بداية الآية وبداية نزول الوحي وبداية القرآن الفاتحة في العلق وفي الفاتحة، سواء الترتيل أو التنزيل، تجد لا بد من الحديث عن الله. كيف تتفهم عظمة القرآن وأنت لا تعلم من هو الله؟ ذلك الانحراف الأول في السورة، احنا عندنا النهاردة مجموعة من الانحرافات التي أدت إلى ضلالهم. لأن ممكن إنسان يسأل، ده في سورة اسمها النور وسورة اسمها الفرقان، يعني نور وفرقان ثم يضل الناس؟ إلا إزاي، كيف يضل الناس؟ يعني الوضوح، الحق واضح لدرجة أن الحق نور وفرقان ثم يضل الناس. عندنا النهاردة في سورة الفرقان مجموعة من الإجابات، لماذا ضل الناس بالرغم من أنه نور وفرقان، مجموعة من الإجابات. ثم أيضا السور الثلاث بعد الفرقان، الشعراء والنمل والقصص، فيها أيضا أسباب انحراف الناس عن هذا الفرقان. بس دي عايزة مجلس تاني بقى، يعني ممكن سريعا كده أقول لكم في موقع السورة في ترتيب الترتيل عندنا في المصحف، عندك الأول الفرقان بعدها الشعراء، تجد حديث الشعراء فيها كلام كتير، لكن منها حتى من الشعر الكلام الإعلامي والزخرفة الإعلامية والضغط على المشاعر واللعب على هذه المشاعر. وتجد أن هذه الأمور، لأن خد بالك الفرقان هو كلام الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا معجزة موسى عليه السلام إن صح التعبير آية أو بينت، الآية التي جاء بها موسى عليه السلام كانت عصا. آيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وأعلاها الفرقان، آية الفرقان هي كلام. فلما أرادوا أن يزاحموا آية النبي صلى الله عليه وسلم يزاحمونها بكلام، يعني لما سيدنا موسى عليه السلام جاء بآية قالوا له إيه؟ فلنأتينك بسحر مثله، هم بيحاولوا يحاكوا الآية. فلما جاء موسى عليه السلام بالعصا أرادوا أن يحاكوا هذه الآية ليصرفوا الناس عن موسى عليه السلام، فأتوا بسحر. فإذا أرادوا أن يصرفوا الناس عن الفرقان لابد أن يأتوا بكلام، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، لازم يجيب حديث، لازم يجيب كلام. فأول انحراف يحدث عن الفرقان الالتفات إلى كلام آخر، الشعراء، تمام، مع الاستعمال الجو الإعلامي. ثم ختمت الشعراء، كيف نفرق بين كلام الأنبياء وكلام الشعراء، وليا مقطع في الأمر ده، تفريق بين كلام الشعراء وكلام، يعني ليس معنى أنهم سيأتون بشبهة أننا لن نستطيع أن نفرق، لن يأتوا بشبهة إلا ومعنا من الله سبحانه وتعالى الفرقان على بيان الحق من الباطل، تمام، معنا المسلمون مش قصدي، تمام. يبقى ده أول انحراف بعد انحرافات الفرقان، الشعراء، النمل، والحديث فيها عن التقدم الدنيوي الذي قد يحدث للمسلمين أو المشركين، وكيف هذا الأمر يؤثر في اختيارات الناس الدينية، القصص والملك والمال، مال قارون وملك فرعون، كيف هذه الأمور، طبعا بالدخول في تفاصيل. لذلك تجد أن الثلاث صور تواصيل، بدأ الحديث في الشعراء والنمل والقصص، بدأت بالوحي وختمت بالوحي. لا بد تجد أن الثلاث صور، الشعراء والنمل والقصص، ختمت بالحديث عن الوحي. وإنه لتنزيل رب العالمين، في الشعراء وأن أتلو القرآن في النمل إن الذي فرض عليك القرآن لرد كلمات في القصص. تمام، نسيب بقى التوصيل ونرجع للفرقان. يبقى البداية منزل الفرقان الله سبحانه وتعالى، والفرقان والقلب الذي نزل عليه الفرقان، هما هيعملوا ايه؟ هما حاسين ان لابد، وانظر فكر المشركين، لابد ان يطعن في الثلاثة، فسيقدم طعونات وانحرافات فكرية وكلام عن الله وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. اول انحراف بدأوا به واتخذوا من دونه آلهة، ثم بعد ذلك يقولون شبهات على القرآن وشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا وافتحوا المصحف، خليكم مركزين. تمام، طيب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي هنا بدأ الكلام، البداية البداية الصح الحديث عن منزل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض. ممكن كلام هذا الكلام سيقود العالم؟ هذا الكلام يغير العالم؟ كيف كلام تكلم به الله سبحانه وتعالى نزل على قلب عبد صلى الله عليه وسلم في أرض صحراء في مكة وليس معه أتباع، كيف سيتحرك بهذا الكلام ويغير العالم؟ وظيفة ثقيلة على القلب، وظيفة ثقيلة جدا، لكن تهون هذه الوظيفة حينما تعلم أن الذي تكلم بالفرقان له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كيف تعرض عن هذا الإله واتخذوا من دونه آلهة؟ شوف شوف القذائف الحق. اتكلمت في خواتيم سبق الفارق بين قذائف الحق وقذائف الباطل عند قول الله سبحانه وتعالى إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، وهم يقذفون بالحق اللي هي ايه اظن من مكان بعيد، يجي الوقت يجي الوقت ان شاء الله. فتجد عملت مقارنة بين قذائف الحق وقذائف الباطل في آخر درس من سورة سبأ. تمام، حقيقة استفدت في الآيات دي من تفسير حبنك الميدان. نرجع هنا شوف الباطل بينسف لما مجرد أحيانا طرح الحق بوضوح يخلي شبهة الباطل تنهار. يعني الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره وتقديره واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم أصلا فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. ده أول انحراف وقعوا فيه وأول تصحيح القرآن بيعملوا. طيب هل يكتفوا بذلك؟ لا، هما يهاجموا، قلنا عندهم كلام عن الله، كلام عن القرآن، كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رد القرآن على كل هذه الشبهات وطريقة القرآن في التعامل. تمام، طيب. وقال الذين كفروا، هنا الكلام بقى احنا الآيات ركز. أول آية منزل الفرقان، الفرقان الذي نزل على قلب الفرقان، هم هنا اتخذوا من دونها آلهة، الانحراف تصورتهم عن منزل الفرقان، ثم كلام على الفرقان، ثم كلام عن الذي نزل على قلبه الفرقان صلى الله عليه وسلم، نفس الترتيب. يعني آية 3 واتخذوا من دونها آلهة دي تبارك الذي نزل. طب كلامهم ايه عن الفرقان؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا، لم يكتفوا بالكلام الأولين ده، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. لاحظ هنا، أولا لو كانوا لا يشعرون بأهمية الحديث عن الفرقان كان أعرضوا عنه، لكن هم شعروا أن الفرقان بيغير، شعروا أن القرآن يحدث تغييرا، لدرجة بدأوا يمشوا في الأتباع وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. حسوا ان لا يمكن مواجهة قذائف الحق بالسكوت، لابد ان احنا نعمل شبهات ونلقي بكلام يجعل قدسية الفرقان تسقط من قلوب اتباعه. تمام، نعمل ايه؟ قال لك ده افك افتراه. طب افتراه ازاي وهو كان عايش وسطكم 40 سنة؟ فقد لبثت فيكم عمر من قبل سورة يونس، انت ازاي بتقول علي كده؟ قال لك خلاص، واعانه عليه قوم اخر. يعني انت مش انت بس اللي جبته، انت استعان. معنى ان هو يدعي ان اصلا، لما كنت تقرا الشبهه احيانا الشبهه اما تيجي تقراها تحس ان الشبهه اصلا فيها مدح. يعني يقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا يعني حاشاه صلى الله عليه وسلم جمع اللي موجود في التوراه والانجيل وسمع لقصص السابقين وخلط الكلام ده وقدم الكلام ده، كان ده يعني هو عمل كل ده لوحده صلى الله عليه وسلم. يعني ده اصلا ده اعتراف منكم ان القران مختلف وان القران امتداد للتوراه والانجيل. يعني هو اصلا يعترفون الشبهة، زي ما نيجي نشوف شبهة مثلا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هو أصلا دي مش شبهة، ده مدح. طيب يبقى قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ربنا قال فقد جاءوا ظلما وزورا. استمروا وقالوا، هنا لازم أهل الباطل يصكوا مصطلح، لما يحب يوقع فكرة لازم نصقلها مصطلح بحيث ان بعد كده يسهل تداول الامر. فلما حد يسمع القران يقول خلاص الدغمائيه بقى اللي الناس بقى الاتباع لما يسمعوا القران يقول لك ده اساطير الاولين، فخلاص هنحط المصطلح اساطير الاولين. اول ما تسمع القران قول ده اساطير الاولين، واحنا عندنا ايضا من يستطيع ان يتكلم باساطير الاولين. وهذا المصطلح له دلاله له معنى. هم عايزين يقولوا ان القران ليس واقعيا، لا يستطيع القران ان يكون واقعيا، لا يصلح للتطبيق ولا للتفعيل في الواقع ولا للتغيير الواقع، هو مجرد قصص سابقة أساطير جمع أسطورة، وأيا كان أصلها تحفير فيها هل جاية من القصة أو التاريخ، يعني هيستوري ولا ستوري. والمهم الشاهد إن هي قصص سابقين وكلام في نوع من التضخيم والخيالات ليس واقعي. ذلك لما سورة النحل ماذا قال ربكم؟ هم قالوا أساطير الأولين، لذلك جت مرفوعة أي لم ينزل شيئا ولكن هذا كلام أساطير الأولين. لكن أهل الإيمان ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، كل ما تكلم به سبحانه وتعالى خير في الدنيا والآخرة مطلق، إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، زي آية الإسراء. طيب وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ده اعتراف أيضا إن القرآن اتعب فيه. هم بيقولوا تملى عليه بكرة وأصيلا، بعضهم قال بكرة وأصيلا بمعنى انه كان بيذهب في الاوقات التي ينشغلون فيها او يكونون نائمون فيها، يكونوا نائمين فيها بحيث يستغل غفلتهم يعني. تمام. الرد يعني اتخذوا من دونه آلهة، الرد كان عليهم انظروا الى حقيقة الآلهة. طيب هم اتهموا القرآن ان هو مختلق وان هو مؤلف وان هو اساطير الاولين. قل انزله الذي يعلم السر. يبقى اذا الحديث عن الله أثناء الحديث عن القرآن مهم. هناك الذي نزل الفرقان على عبده، الذي له ملك السماوات والأرض، وهنا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. ما العلاقة بين ما قالوا وبين الذي يعلم السر في السماوات والأرض؟ العلماء اتجهوا اللي أنا قرأته، يعني حاولت أبص على مجموعة من التفسير، إنهم مشوا في مسارين. لماذا جاءت كلمة الذي يعلم السر في خلال هذه الآيات؟ مجموعة من المفسرين قالوا إن الوقتي أنتم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا الأمر، وأنه اختلق هذا الأمر من عند نفسه، وأنه كان يذهب بكرة وأصيلا للناس يستعين بهم ثم يقول هذا كلام الله. فتقول الآية الله سبحانه وتعالى مطلع على الأسرار، فلو أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد وحشاه صلى الله عليه وسلم عبده صلى الله عليه وسلم يختلق القرآن ويفتري على الله ثم يقول للناس هذا كلام الله وهذا ليس بكلام الله، لن يكتب الله له القبول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، آخر الرعد برضو قعدوا يعترضوا وعايزين آية حسية، وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وفي الأنعام الله شهيد بيني وبينكم. فمن معاني الشهادة والآيات دية اللي فيها الشهادة في الأنعام والرعد، الرعد على قول النية مكية والأنعام مكية، بيتحداهم وهو في الاستضعاف وبيقول لهم سينتصر هذا الدين، وبيتكلم بيقينية وبيكلمهم طيب من أين جاء بهذا اليقين. لذلك تأتي آيات زي آية الشورى وآخر الحق وآيات غيرها في القرآن إن في تهديد إن هو لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يشاء الله دي وفي الشورى يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الحق ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يبقى إذن مسألة إن الحق الله سبحانه وتعالى سينصره. يبقى المعنى الأول في السر قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات، أنتم تدعون أنه كان يعمل في السر، فتقول لكم الآيات الذي يعلم السر لن يتركه يفعل هذا الأمر، فكيف سينصره ولقد نصره الله إذن هو الحق. قول الثاني يعني القول الأول بيقول لهم تأملوا في حاله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى مآله صلى الله عليه وسلم، أنتم تدعونك الله يعلم السر وأنتم تعترفون بذلك. إذا وفق وانتشرت دعوته وحفظه الله إلى أن يتم نزول القرآن، إذن هو الحق، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. المعنى الثاني ليس فقط انظروا في حاله صلى الله عليه وسلم، وانظروا في كلامه صلى الله عليه وسلم. هل الكلام الذي يأتيكم به أنتم كنتم تعلمونه؟ فالقرآن مليء بالأسرار. يعلم السر هنا قالوا بتعود على القرآن، يبقى يعلم السر إما أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال المكذبين له أنه سيفضحكم وسينصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى الأول يعلم السر ما يحدث في الواقع من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال المكذبين. معنى الثاني لا، في أن القرآن فيه أسرار كما في آية النساء أنزله بعلمه. والشيخ الإسلام له هنا كلام بديع في هذه الآية، ابحث عنها بقى راجعها من الواجبات. أنزله بعلمه، الكلام عن علم الله اللي في القرآن. لذلك أيضا فريد الأنصاري بيشرح هنا إن القرآن فيه معاني غيبية، امتداد بالعالم الغيب، أسرار غيبية تبحث عنها وتتأملها وتتلقاها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. تمام؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قالوا الختام هنا أنه لم يعاجلكم بالعقوبة. هذا الكلام الذي تقولونه على عن كتاب الله يستحق العقوبة، ولكنه من رحمته سبحانه وتعالى عفى عنكم وأجل العقوبة ولم يهلككم بعذاب عام. اتخذوا من دونه آلهة تبارك الذي نزل. وقال الذين كفروا وقالوا أساطير الأولين نزل الفرقان. طيب على عبده ليكون للعالمين نذير. الكلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم قالوا إيه؟ وقالوا شوف الشبهات. يعني دلوقتي أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أحسن الناس خلقا وخلقا بينهم صلى الله عليه وسلم، أتاهم بكلام من الله وقال لهم أنا رسول من عند الله. الطبيعي يتأمل في حاله، في خلقه، في ماضيه، في مستقبله، في كلام الذي يقول به. لا الطبيعي لا، اتخذوا آلهة لا تفعل شيئا واتهموا القرآن دون أن يتأملوا فيه، ثم اتهموا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اتهموا بإيه؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أيوة فين الشبهة؟ يعني العجيب ان الشبهة دي كانت بتطري على الناس. يعني فين الشبهة انه بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أيوة. طب يعني عارف لما فرعون بيقول ايه؟ لولا ألقي عليه أسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين. أيوة. هو انا قلت لك ان ده وظيفتي؟ انا بقول لك انا رسول من عند الله ومعايا آية وبوريك الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من عند الله ومعي آية بينة اللي هو القرآن، والقرآن هو الآية وهو الهدى هو البينة، وبقول لك انظر في كلام الله سبحانه وتعالى أنا رسول من عند الله. يوم هو يقعد لولا ألقى. لذلك ربنا قال على الكلام ده إنه لما أثر في بعض الناس سورة الزخرف فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو ما كان عندهم قابلية للتفسيق فاستخف قومه فأطاعوه. فهذا الكلام ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وده دائما اتهام بالبشرية مع انهمش اتهام، هذا مدح ان هو اصلا انتم بشر وجاءكم بشر يعاني مما يعني تتألمون منه وعايش مشاكلك، وبالعكس هو اصلا يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. هو لو جاءك واحد لا يأكل الطعام ولا يمشي في الاسواق لن تقبل منه، تقول لا لا لا هو مش حاسس فينا، احنا بنتعب ونذهب في الاسواق. طب هو اصلا هذا من بشرياته. لذلك ختام السورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هم بين الناس، فكيف سيغير في الواقع دون أن يكون جزءا منه؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك. التصورات الانحراف، التصورات عن الرسالة وعن النبوة، وامتداد هذه الانحرافات حتى عن الدعاء، إنه حتى لا يريد الداعية أن يكون شخصا عاديا، يقول لك لا لازم الدعاء ربنا يعمله معاملة خاصة، لازم يكون بيجيله الأرزاق بدون أسباب، ولازم يكون حياته لا هو شخص ممكن عادي وبينزل وبيشتغل وبيأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ده أصلا من دلائل صحة كلامه أنه بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يعاني الأمور الطبيعية التي يعانيها الناس. فانظر إلى الشبهة التي هي شبهة عجيبة جدا، والعجيب أنها تنطلي على بعض الناس. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز. ما علاقة الكنز، ما علاقة الأسورة من ذهب في سورة الزخرف بالنبوة وبالرسالة؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور. شوف الشبهة والنتيجة اللي خرج بها بعيدا عن مناقشة الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انت تتبعون الى رجل مسحور فربنا لكم انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قبل ما ربنا يجيب، خد بالك، قبل ان يجيب القرآن على شبهة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأساق، وستأتي الإجابة في آخر لما نقلب الصفحة اللي مع الطبعة بقى اللي هي السعودي وفي ختام الصفحة اللي جاية إن ده طبيعي أصلا. قبل أن يجيب بدأ القرآن بطمأنة قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤثر في هذا الكلام، وطمأنة الأتباع، وطمأنة القلب في قدرة الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول له تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. خد بالك هم قالوا شبهة والجواب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم قالوا الكلام القرآن كأنه أعرض عنهم، والتفت القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه. وده مهم أحيانا لما تأتي الشبهة قبل أن تنشغل بالرد تركز ما أثر الشبهة في المسلمين. فهنا قالوا هذه الشبهة فاتجه القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم كأن هذه ليست شبهة أصلا لا تستحق. وربنا بيقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي يقولونه لا يؤثر فيك، الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك خصوصا. وهنا لفتة بديعة في القرآن مهمة جدا في مناقشة المعارضين ومناقشة الملحدين ومناقشة الرافضين للوحي. وده هنا من أوائل أسباب الانحراف في السورة التي تقول لك الانحراف عن الفرقان، بل كذبوا بالساعة. ده يعني شوف الإضراب عن الشبهات التي قالوها، ويقول الله لك هذه هي الحقيقة، هم لا يريدون بعثا، هم لا يريدون حسابا ولا جزاء، هم يريدون حياة بلا تكاليف. قال الله بل يريد الإنسان ليفجر أمام. أنا عايزك تتتبع الإضراب اللي بيجي بعد شبهاتهم في القرآن ويؤكد أن السبب بل كذبوا بالساعة، بل يريد الإنسان ليفجر أمام. ستجد الأمر متواتر في القرآن. يعني أنا كان نفسي أعمل أمسية تربوية ما عارفش أعملها ولا لا، بعنوان كنت أفكر تبقى اللي جاية يعني إن شاء الله، اسمها أرأيت الذي يكذب بالدين. عايزين نستقرأ القرآن مع بعض، نعمل ختمة، كيف ما هي مواصفات الذي لا يؤمن بالدار الآخر، الذي لا يؤمن باليوم الآخر، ما هي مواصفاته؟ القرآن حينما أخبرنا باليوم الآخر أخبرنا عن أوصاف الذي يعرض عن القرآن، فأيعرض عن الدار الآخرة وعن ذكر الدار الآخرة. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى هذه الشبهات ليست هي السبب الرئيسي في إعراضهم. ولسه كنت برضو بقول لكم أنا بشرح سورة المطفين لقيت نفس المعنى موجود، الذين ويل المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. تجد أن أوصاف الذين يعرضون أنه يطفف في الميزان، وأن التلبس بهذه الأوصاف التي جاءت في القرآن للمعرضين عن الدار الآخرة لا يشترط أن تكون في الكفار فقط، يتلبس بها بعض أهل الإسلام على قدر نسيانهم للدار الآخرة. تمام؟ طيب. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أنا حقيقة لا أنا منبهر بطريقة القرآن. الوقت هم ربنا بيقول لهم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هم اتخذوا من دونه آلهة وقالوا أساطير الأولين واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بعد ما رد عليهم قال لهم الحقيقة أنتم تريدون حياة بلا تكاليف، أنتم لا تريدون وقتا للحساب، بل كذبوا بالساعة. القرآن تجاوز التكذيب، الخطاب خطاب علوي، خطاب لا يتكلم به إلا إله. القرآن تجاوز التكذيب وانطلق على أنه أمر واقع. يعني شوف بل كذبوا بالساعة في نفس الآية وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة إذا رأتهم من مكان بعيد. إيه ده دخل في تفاصيل الساعة اللي هم مكذبين بيها. أنت متخيل يعني واحد جاي بيقول لك أنا أكذب وبكذا اقنعني، أنت تجاوزت ولا كأنك سامع القرآن. يعني عجبني كنت بتناقش مع بعض الأخوة في القرآن بيقول لي القرآن عارف لما يكون واحد مش همه حاجة وبيشوط اللي قدامه وبيأصل وبيحط قواعد وهو لا ريب فيه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة، والقرآن بيتكلم بيقينية تامة فرقانية. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ده بيتكلم كمان بصيغة الماضي وده هيحصل. سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا. ده انت بتخاطبهم انبهار، انت بتخاطب المعرضين المكذبين خطاب علوي، وده قيمة استعمال القرآن في الدعوة. بعض الناس يقول لك لا ما هو مش هينفع لأنه مكذب القرآن. ما انا عارف انه مكذب القرآن، بس هذا الكلام يعني يقع في قلب المستمع انه ليس من عند بشر. انت بتقول له ده مش كلامي، الله الذي انا آمنت به يقول لك كذا. انت حر يعني عايز تؤمن آمنوا به او لا تؤمنوا، يعني انت خد قرارك. هو في الاخر مش هتؤمن هتخش النار، ما فيش نار، لا هتتلسع في النار وهتقول في النار كذا وهتقعد تدعي ان ربنا يهلكك في النار ومش هتموت. انت حر في اختياراتك، سلام مع السلام. هكذا يتعامل القرآن. القرآن وذلك العرب لما كانوا يسمعوه كانوا بيتصدموا، يعني ايه اليقينية اللي في الكلام دي؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. خطورة تغييب الحديث عن الدار الآخرة أثناء دعوة غير المسلمين، فما بالك بقى بالمسلمين؟ إحنا أصلا أحيانا بنغيب الحديث عن الدار الآخرة في دعوة المسلمين. لابد أن يكون الخطاب حاضرا، خطاب الدار الآخرة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وكأنهم دخلوا النار ثم تحسرهم وتقول له أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير. هم الوقت يعلم في الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد مسؤول. وانتهى الخطاب ونرجع لي واتخذوا أي رقم ثلاثة واتخذوا من دونها إله. نرجع بقى تاني للإله، هنرجع تاني الكلام عن الآلهة والكلام عن القرآن والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف بيان السبب الحقيقي للتكذيب، بل كذبوا بالساعة، جولة في الدار الآخرة يعني كأنه منغمس في النار وحالته هو يطلب الهلاك ويدعو على نفسه، ثم الاستهزاء به، ثم التحسير على أن هناك من آمن ودخل الجنة، ثم عودة مرة أخرى. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله الآلهة بقى اللي انتوا اتخذتموهم. شوف يعني بيحطوا يعني سبحان الله القرآن الذي تكلم به الله هو الذي خلق هذه النفس بيضغط على نفسه بيحصره. أنت رحت اتخذت آلهة، طيب أنا عارف سأحسرك، هجيب الآلهة وأعادك قدام الآلهة واسأل الآلهة اللي أنت اتخذتها. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول للآلهة، هو كان بيعبد الآلهة، فيبكت وتسأل الآلهة أمامه أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك. أنت متخيل لحظة لما الآلهة اللي كان بيعبدها تقول له ربنا سبحانك، وقع ده عليه إيه؟ حياته انهارت. يا جماعة ده اللي مثلا بيكون بيقدس كاتب أو حد يكتشف فيه حاجة غلط بينهار، أو بيحب شيخ ويكتشف فيه غلطة أو يكون بياخد بقول فقهي ويطلع في المسألة خلاف بتحس ببعضه بعض الإخوة والأخوات بيحصل له أزمة مش عارف ليه بس أيا كان. فتخيل واحد عاش حياته يعبد آلهة ثم الآلهة تقول سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. صدمة ألقوا الله يومئذ السلام، ودي موجودة في النحل، كله استسلم لله سبحانه وتعالى. ذلك هنا بعض العلماء قال مين اللي بيقول سبحانك؟ هل الآلهة التي اتخذوها وكانت أصلا مؤمنة زي الملائكة أو عيسى عليه السلام؟ بعضهم قال أيوة، لأن غالب شرك العرب كان نابع من شرك الملائكة. وهم لا، كله يستسلم لله، حتى الحجر كله يستسلم لله سبحانه وتعالى. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، هنا في مبحث لغوي طويل عايز ارجع له في مسألة من أولياء. هل يعني يا رب نحن اتخذناك وليا دونهم؟ ده قول. ولا يا رب احنا لم نرضى أبدا أن يكونوا أتباعا لنا فنحن نعبدك أنت، ده معنى أولياء. يعني أنت يا رب ولينا من دونهم زي ما موجود في بعض الآيات، ولا لا هم اتخذونا أولياء فنحن لا نرضى أن يكونوا أتباعا، لأن ولي تأتي بالمعنى. ولكن هنا فيها سر أيضا من أسباب الانحراف. يبقى قلنا من أسباب الانحراف كذبوا بالساعة، هنا تاني سبب مهم من أسباب الانحراف في السورة، لأن احنا قلنا النور بعدها الفرقان، كيف انحرف الناس؟ هنا يجيب لك أسباب عكس ما أنت متخيل. أنت متصور بقى أسباب إيه؟ بعض الشبهات العقلية وبعض مش عارف التجارب العلمية، لا لا، تكتشف هنا في السورة. طبعا ده أيضا قد يكون سببا ومبثوث في القرآن وفي السنة وفي استقراء أحوال الناس، لكن أقصد الأسباب الانحراف من خلال سورة الفرقان. لذلك لما عملت سلسلة اسمها أصول الانحراف ركزت على بعض هذه القضايا. طيب، ولكن شوف التقاط سبب انحرافهم. يعني هم الوقتي قاعد يقولوا شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول لهم بل كذبوا بالساعة، وهنا انتوا اتخذتوا آلهة، فالذين اتخذوهم آلهة يبينون سبب انحرافهم، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الانشغال بمتع الدنيا، الخوف على متع الدنيا، الخوف من قرار الإيمان لخسارة متع الدنيا. بعض المفسرين قال المعنى اللي أنا بقوله، قال أن السبب الحقيقي في انحرافهم الانشغال بمتع الدنيا. بعضهم قال لا، هنا الغرض من الكلام الملائكة مثلا أو غيرهم من هنا الذين اتخذهم المشركون أولياء من دون الله، الغرض أنهم يقولون يا ربنا لقد قابلوا نعمتك بالجحود والعصيان فما أجحدهم. بعضهم يقول لا، الغرض من كلامهم هنا كلام مثلا الملائكة أنهم يريدون أن يقولوا يا رب هؤلاء قابلوا النعم بالجحود، وده قول موجود، لكن والله أعلم المعنى اللي أنا أميل إليه أنهم يريدون أن يبينوا ما السبب الذي جعلهم ينحرفون. القضية ليست اتخاذ آلهة، القضية هي أنهم الاستغراق في المتعة، يبقى لا يريد بعثا، لا يريد حسابا، لا يريد تكاليف، يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يعيش في المتع، فكانت متع الدنيا سببا في انشغالهم عن البحث عن الحق أو عن قبول الحق. بل متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذب، شوف بقى التبكيت، فقد كذبوكم بما تقولون. اللي بيسمع الآيات دي مكذب أصلا بالبعث ويخاطبه القرآن به، ده من الضغط النفسي اللي بيعمل القرآن على المستمع، يحاصره بهذه المعاني. فقد كذبوكم بما تقولون، هتعملوا إيه؟ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نرجع بقى لشبهة ما لهذا الرسول. خد بالك، أنا اللي تعال المسلم لما يتلقى شبهات، وهنا القرآن بيعلمك أنت اللي تتحكم في عجلة القيادة في النقاش، لأنه هو ممكن ينحرف بيك النقاش في مسألة وشبهة وخلاف وده، ويتحول إلى جدل كلامي عقلي تجريدي لن يصل إلى شيء في أرض الواقع. يعني تقعد تناقشه 3 سنين بس عشان تثبت إن فيه إله، مش بس إله، إن فيه قوة مش عارف إيه، وما توصلش لحاجة. يقول لك طب خلاص جايز فعلا يكون فيه قوة، خلينا السنة الجاية نبحث ماهية هذه القوة. انت مش توصل لحاجه بالطريقه دي في النقاش، لمن اراد هو حر يعني، لكن انا لا احب هذه الطريقه. هنا هو قال الشبهه، انا عرضت عنها، قلت له بل كذبوا بالساعه، وبعدين ضغطت في قضيه احداث الساعه انها حقيقيه، وبينت له سبب انحرافه الحقيقي اللي انشغال بالمتع، وبعدين انت كنت بتقول ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وأصلا هذا من الفتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصير. يعني أنت فتنة، بعضهم قال إن بعضهم سيدعي ولماذا أنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، بعضهم قال لا طب وش معنى نحن، ذلك الآية اللي بعدها على طول تبين هنا المتكبرين قالوا لا وش معنى نحن، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عين الملائكة أو نرى ربنا. الكبر ده من أهم موانع قبول الفرقان. بل كذبوا بالساعة، بتعتهم وآباءهم، عايزك تجمع الآيات دي. هنا استكبروا في أنفسهم، من أعظم موانع قبول الحق والكبر الذي قد نغفل عنه أو ندعي أن ده خطبيات وليس من النقاشات. لا، هو الكبر موجود ويمنع يعني من قبول الحق، وده متواتر في القرآن. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو يعني متيقن لكنه يجحد. القرآن يحاصر النفس البشرية، إما أن تؤمن وإما أن تجحد بعد أن تعلم أنه هو الحق. طيب، لذلك في هنا الآية دي كان فيها أمسية تربوية كاملة، اللي هي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. خدت كلام وجدت رائع للإمام القرطبي في شرح هذه الآية، وعملنا أمسية تربوية، لكن كان بتعالج مسألة تانية غير السياق اللي احنا ماشيين فيه. فاللي عايز تفصيل في الآية وإسقاط الآية ده في أمسية تربوية عنوانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. نكمل السياق، طولت معلش بس نكمل بسرعة كده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، نفس فكرة بل كذبوا الساعة، لا يريدوا أن يلقى الله. يعني هو لو أنت بتعرض عليه، هو قاعد يفكر ماذا لو أنا قبلت هذا الحق، لو أنا قبلت هذا الحق حياتي هتتغير، سأترك بعض الشهوات، سأترك لا لا لا. فهو قاعد بيدرس مآل القبول فيرفض. هنا خد بالك، طول ما احنا ماشيين النفس والهوى قاعد بتتمكن. هو كذب بالساعة مش عايز حد يسأله، منشغل بمتع الدنيا، استكبار، كل ده بيقول في الآخر زي ما نشوف كده اللي سيطر عليه في النهاية. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وده معنى متكرر في القرآن، جمع كلمة لا يرجون لقاءنا تجد ان هي متكررة في رفض الوحي وطلب وحي غيره. سورة يونس، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم. شوف هما بيقولوا لولا أنزل علينا الملائكة، إعراض عن الطلب، لأن ده كبر. هو يقول لك أنا كل واحد عايز يقطع صحف المنشرة، إيش معنى هو رسول وجاله رسالة، أنا أيضا يجي لي رسالة، أنا يجي لي ملك ويجي لي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم، إن في صدورهم، في أول سورة بدأت في الجدال معهم سورة غافر حميم، لأن حميم كلها فيها نوع من المجادلة، ما يجادل في آيات الله. سورة آل حميم كلها السبع صور من غافر الأحقاف فيها نوع من الجدال الطويل، عشان كده بينتهي بعدها بمحمد بالقتال صلى الله عليه وسلم، سورة محمد. فأنت بتقعد تجادل هذا الجدال، خلاص لو أعرضوا تماما بتنتقل للقتال سورة محمد. فتجد في سورة أول سورة غافر واحتدام الجدال ربنا بيقول لك إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين، ده سبب الحقيقي للإعراض والمجادلة. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني بعض الناس اللي متيجي تناقشه ويقول لك أصل داروين قال والأرض ما طلعتش المركز وكوبرنيكس قال وفرويد قال ودول عملوا لنا صدمة وشكنا في ومش مقتنعين بكلامك، وهو ممكن يكون السبب هو كبر، ممكن تكون شبهة انت بتحلها له بتناقشه، لكن أقصد لا ينبغي أن نزيح هذه الأمور التي ذكرها الوحي. يعني في السنوات الأخيرة طفرة بفضل الله في نقاش الملحدين والثورة معلوماتية وسهول الوصول للكتب، وده شيء جيد ومهم الاستفادة به، مهم أن اللي يناقش هؤلاء يكون على أرضية راسخة من الشرع ومن الفكر، مهم. لكن أقصد إياك أن تلغي هذا الأمر تماما وتظن أن القضية كلها قضية ذهنية، إياك أن تظن. الوحي مليء، أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. عايز أصرح من كده إيه؟ يعني هو سمع وعقل وفاهم ورفض، انت بقى جاي تعمل ايه؟ وما يشعركم الانعام وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنوا. انت عايز ايه حسيه، متصور ان بس لو ربنا يجيب لنا ايه حسيه كلهم هيؤمنوا؟ مش هيحصل. انا ذكرت لكم اظن في سوره الرعد احد الاخوه الافاضل كان اتصل بيا كده وقال ان هو ملحد وانه ألحد وقعدنا نتناقش، وسبحان الله حصل لقاء بطريقه عجيبه يعني، وظلنا نتناقش يوما كاملا. وانا قلت له دعني احدث، هو سبحان الله كان حافظا لكتاب الله ثم ألحد، ظللت احدثه يوما كاملا نتكلم في القران فقط، نتكلم عن سوره البقره وننتقل ويعني لم يثمر النقاش معه، وسافر ورجع تاني. ثم بعد فتره قال لي في آخر الجلسة انصحني، قلت له والله انصحك لا تبعد عن القرآن، اقرأ القرآن. فقلت له يعني خليك مثلا ايه رأيك اختار سورة واقرأ فيها، نصحته ببعض السور. وسبحان الله يرسل إلي رسالة لا أذكر بعد شهر يقول لي الذي أرجعني إلى الإيمان سورة الرعد، ووجدت فيها إجابات عن تساؤلاتي. وكان يقول من أهم التساؤلات كنت أنتظر وأطلب إن كان هناك إله، كان يقول يا إله إن كنت موجودا أرني آية حسية. ففوجئت أن سورة الرعد تقول لي لا تنتظر آية حسية، فالقرآن آية، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى على أحد المعاني لكان هذا القرآن، وتغير حاله بسبب سورة الرعد. سبحان الله. فلا ينبغي أن نفقد الثقة في القرآن. طيب شوف هو بيقول ايه، شوف القرآن عجيب عجيب، انا عايزك تعيش مع الآيات. لولا انزل علينا الملائكة، هو متكبر. الآية اللي بعدها بتقول له يوم يرون الملائكة، انت بتصور لما تشوف الملائكة يعني الملائكة تنزل لك عشان تبشرك بانك انت رسول. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، انت مجرم. ويقولون حجرا محجورا، يطلب ان هو يصرف عنه كلمة تقال في الحرب، ويقولون حجرا محجورا. واما حين نزول الملائكة لن تنفعك أعمالك، ولن تنفع سواء أعمال خير أو أعمال سلطة أنت تعبت فيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. دايما القرآن بيتجاوز الشبهة ويتكلم عن البعث على أنه حقيقة. أنت قاعد بتتكلم وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة. الملائكة اللي انت عايزه ينزل كل ده هو قال لولا انزل علينا الملائكة. اول حاجة يوم يرون الملائكة لا بشرى هنا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. انت الان متكبر وتعرض. سيأتي يوم ويوم يعض الظالم على يديه الاثنين مش على يده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول اللي كان بيستهزأ منه. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي وسط. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ايه هنا بقى سبب الانحراف؟ يعني هل بل كذبوا بالساعة متعت هؤلاء وآباءهم استكبروا في أنفسهم. هنا في سبب خطير نغفل عنه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. البيئة المحيطة، تأثير الصداقة، تأثير تقاليد الآباء، ده من أخطر الأمور اللي كانت تمنع حتى بعض مشركي قريش من الإيمان. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. من قال هذا الكلام؟ قال إنه أبو طالب الذي مات على الكفر. هو عارف لولا الملامة أو حذار ما ثبتت لرأيتني سمحا بذاك مبينا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر هو على فراش الموت يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي. وهؤلاء يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل كلمة أحاج لك بها عند ربي. ويقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما زال هذا يقول وصلى الله عليه وسلم يقوله حتى قال بل هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. انظر إلى هذا الضغط الاجتماعي. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الفلان الذي قد يأتي لكل إنسان بصورة مختلفة، صديق مقرب، ضغط اجتماعي، مكان اجتماعي، مكان عمل يضغط عليك، هو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بعض الناس يقارب لحظة الإيمان، لذلك بيروى بعض الآثار أنه هو هنا عقبة بن أبي معيط جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، دعاه دعا عقبة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أكل حتى تشهد لا إله إلا الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. ثم بعد ذلك عاد إلى أبي بن خلف، وأبي قعد يسخنه إيه اللي أنت عملته ده، ولن أسكت حتى تذهب وتبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. شوف انتقل الحال من أنه هو كان عنده قابلية للإيمان، انظر إلى الانتقال إلى أسفل سافلين نسأل الله السلام والعافية. بسبب من؟ بسبب ضغط فلان عليه. فأنت يعني شوف مثلا ملكة سبأ في سورة النمل، وده يجي لو كملت بقى السياق الفرقان شعراء النمل، ان في موانع بتمنع الانسان من الايمان. ملكة سبأ امنت ازاي؟ سيدنا سليمان عمل حاجتين، خدها بعيد عن قومها الاول، بعيد عن ضغط المجتمع. يعني هرقل لما جاي يسلم المجتمع اللي حوله ضغطه، قال له انت هتؤمن ولا ايه؟ قال لهم لا ده انا كنت بختبر الايمان، كنت صدقت ولا ايه؟ هنا بقى ملكة سبأ خدها سليمان بعيد عن قومها وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، تقاليد القوم ضغطها. فلما خدها بعيد وعمل حاجة تانية عمل إبهار، فانبهرت في وضع يسمح لها بالتفكير أن تقوم لله مثنى وفرادى بعيد عن الضغط. ممكن سن هنا يأخذ قرار الحق. آخر سبق أن تقوم برضه أيضا في سبق الكلام عن في ماديات نحن أكثر أموالا وأولادا، فأنت محتاج تبعد عن المجتمع الضغط ده وتفكر أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هو ده اللي حصل، خدها بعيد عن القوم وجلب العرش، انبهرت بالمشهد اللي شافته، قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالأمر ليس فقط مهم فهم مداخل النفوس اللي شغال في الدعوة أو بنقش ملحدين أو غير مسلمين أو أي نوع من أنواع الضلال، أن تفهم أن القضية ليست فقط نقاشات عقلية، ده مهم، لكن له ليس العامل الأوحد. إحنا بنركز، مش عايز اقول كل جهدنا، غالب جهدنا في النقاشات العقليه فقط، ننسى هذه الامور النفسيه. ممكن يكون في كبر، ممكن يكون رفض حكم احكام الشريعه، مش فاهم طبيعه هذا الحكم. انت اللي اتعرض عليه الشريعه، اللي عرض عليه الشريعه عرضها بطريقه منفره، صدوا عن سبيل الله. هنا مثلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب، يعني شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قومي حق الناس أن يأخذوا هذا القرآن، اتخذوا، مش هجروا القرآن، اتخذوا، هنا زي البقاع يقول في نوع من التكلف، اتخذوا هذا القرآن اسم إشارة القريب الذي بين أيديهم كان لابد أن يأخذوه بقوة، اتخذوه مهجورة. يعني هجر القرآن والكلام عن هجر القرآن وكتب اللي كتبت عن هجر القرآن كثيرة، لكن أشد شيء أن يكون القرآن بين أيدينا والآن بضغطة زر تسمع القرآن أو تسمع تفسير أو تقرأ كتاب عن القرآن وتعرض لك ما عنديش وقت، وتجده مشغول بنقاشات يعني لن تنفعك شيئا لا في دين ولا في دنيا. يعني تقول لواحد مثلا، أنا بعض الإخوة أقول له إيه، إيه رأيك تعطي هذه السنة لسورة البقرة تحفظها وهدلك على بعض الكتب تقرأ فيها سورة البقرة وتعايش سورة البقرة. يعني بحسه بيزهد، يعني بيوصلي كده عايز يقول لي أنت واعز ولا إيه اللي يعني، يعني الواحد محتاج حاجات تانية، حاجة أعظم من كده. فأنت تتعجب إعراض عن كتاب الله لا تبذل فيه الأوقات، أن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة. وكذلك فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر مضطرد، ما هو دايما هو أهل الباطل يريدون أن يصرفوا الناس عن الوحي. والشيطان يا جماعة ما ينفعش نشيل ربنا من ما ينفعش نشيل هنا الشيطان من المعادلة، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان لابد أن يصرفك عن الوحي، بل الشيطان يستعدي الناس على من يبلغون الناس الوحي. دايما ده أمر مضطرد. كذلك جعلنا لكل نبي عدو، فمن سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء. هنا عدوا من المجرمين، وفي الأنعام شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. ورجع بقى تفسير آية الأنعام هنا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والختام رائع، وكفى بربك هاديا لمن سيسمع ونصيرا سينصرك على من عاند. الله سبحانه وتعالى أن يتركك، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهاديا لمن سيسمع القرآن ونصيرا على من أعرض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا نصيرا. طيب يرجعوا بقى شبه عن القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذه التي يعتقدونها شبهة كانت فاتحة خير لفهم شيء عظيم في القرآن. يعني أحيانا تسمع شبهة عن حكم مثلا في أحكام الدين تخص المرأة تخص الأموال، تتأمل في النقطة التي أشار إليها تنبهر أنها كانت من مزايا الإسلام، هي أصلا مزية وليست عيبة. يعني هم التقطوا، طب وليه القرآن من جملة واحدة؟ تتأمل في هذه النقطة التي التقطوها تفاجأ أنها من مزايا القرآن، بل هي طريقة مهمة للتعامل مع القرآن. يعني الشيء اللي هم اعتقدوا أنه هو شيء شبهة، هذا أصلا يعني سبيل للتعامل الصحيح مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من أجمل من قرأت يفسر هذه الآية ويسقط الآية وينزل الآية على وقعنا كلام الإمام ابن باديس. يعني الإمام ابن باديس لأن ابن باديس ما كانش بيفسر القرآن، هو كانت مجالس وللأسف لم تكتب كاملة اللي وصلنا. يعني ابن باديس كلامه في القرآن طبع في مجلد وطبع أيضا في مجلدين، وبعدين أعمال ابن باديس كلها نزلت خمس مجلدات. الطبعة الكاملة اللي هي الخمس مجلدات، المجلد الأول فيها آخر سورة الفرقان وموجود، يعني موجود على النت، فصل تفصيلا رائعا في أهمية إن ما هي الحكمة من تنجيم القرآن وكيف نستفيد من الأمر ده في واقعنا، سواء في الخطب اللي بنقولها سواء في مشاكلنا اللي بنمر بيها. كما أن القرآن كان يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ففؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت، فكيف بأفئدتنا الضعيفة؟ وكان تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من خلال القرآن، فإذا نحن لابد أن نستفيد من هذا التثبيت القرآني في كل مواقع حياتنا. أنت بتمر بأوضاع مختلفة، ابتلاءات، فقر، غنى، الابتلاء بأنواعه بالخير وبالشر، لابد أن تحتاج إلى آيات من القرآن تنزلها على واقعك تستطيع أن تثبت بها، وإلا أنت لن يستطيع فؤادك، الفؤاد في معنى الاحتراق والشواء والتقلب، أصبح فؤاد أم موسى فارغة، قيل من المعاني، أنت فؤادك قد يفرغ من المعاني، لابد أن تملأ الفؤاد دائما بمعاني الوحي حتى يثبت، ورتلناه ترتيلا. ولا معلش أنا أمشي بسرعة وبحيل بسرعة على المصادر لأن أنا فوجئت أن أنا تجاوزت. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي شبهة يأتونك بها سيكون الحل في الوحي. الذين يحشرون على وجوه، تجاوز على طول، شوف يتجاوز الإنكار، يحشرون على وجوه من الجنة ولئك شر مكان ضل سبيلا. ثم من الأمور التي ينبغي أن نذكر بها الناس ماذا حدث مع الأقوام السابقين، ما الذي حدث، يعني نذكر الناس بالدار الأخرة في ثلاث مركزات في السورة، تذكير بالدار الآخرة، تذكير بما حدث للسابقين، تذكير بآيات الله الكونية. الثلاث دول مهمين في الدعوة إلى الله. الدار الآخرة ماذا حدث للأقوام السابقين الذين أعرضوا عن الرسالة، الآيات الكونية ألم ترى يا ربك كيف مد الظل. هنا في شرط تجاوزه سريعا، كيف أهلك الله السابقين. أنا ذكرت في درس مرحلة الفرقان، لو إحنا عايزين نصل إلى حالة فرقانية في المجتمع، عايزين الناس ترى الحق من الباطل واضح، خلاص كل الناس تقول هذا حق، الإيمان الإسلام والحق وما سواه باطل. بعضنا بيظن أن الحل الأسهل والأوحد أن تأتي آية من السماء، ينزل رعد أو آية كونية من السماء تبين أن دول الحق ودول باطل. فربنا جاب لك أنه ربنا قادم، هو ربنا قال إيه؟ فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا وكلا تبرنا تدبيرا. إحنا متصورين أن ده الحل، مع أن سورة الفرقان هنا وأنا ذكرت ده في مرحلة الفرقان بالتفصيل، يد ثلاثة تبارك الذي نزل الفرقان، والبركة فيها معنى الخير والانتشار والدوام ثبوت. فاحنا بنظن ان ثبات الدين وانتشار الدين والبركة ستكون بالآية الحسية. ربنا هنا قال تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، وفي الآخر قبل عباد الرحمن. الأمة دي ستكون تبارك بتاعتها نزول القرآن وتطبيق القرآن اللي هم عباد الرحمن. لا ننتظر آية حسية كبيرة واضحة وعذاب استئصالي عام، هذا لن يحدث. ده كان مع الأقوام السابقين، خلاص التفصيل في درس مرحلة الفقهاء. فهنا في الخوض هم أعرضوا فذكرناهم بآيات السابقين، ولقد أتوا آية 40 على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا رونها. الحقيقة أنهم كانوا يرون الآيات السابقين بل كانوا لا يرجون نشورها. ماذا ستفعل الآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ انت بتروح تقول لواحد الآثار اللي انت رايح تتفرج عليها دي كانوا ظلمة أهلكهم الله، يقول لك برضه نروح اتفرج، هو مش منشغل أصلا بالمعنى ده. هنا خد بالك الانتقال للسخرية علامة انهزام. هو خلاص كان بيقول شبهات بدأ ينتقل إلى السخرية. آية 41 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله. أي أنت معترض على الرسالة ولا معترض على الشخص ولا معترض على الفرقان يعني. فهنا الانتقال إلى السخرية ده انتقال إلى خلاص إن هو أصبح منهزما وإن هو فضح وإن قضية هوى. لذلك قال لي بعدها هم بيقولوا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هنا شبه ختام لبيان أهم سبب من أسباب الانحراف عن الفرقان، وده المرحلة النهائية اللي بيوصل لها الإنسان للأسف المعرض. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هنا اللي ممكن نسميها مرحلة تغييب العقل، يعني خلاص النقاش ما عادش هيجي نتيجة. ربنا بيقول له هم أصبحوا كالأنعام، واحد غيب العقل النفس سيطرت. لا، لذلك لما تكلمت في أصول الانحراف كان في درس كامل عن قضية النفس وصراع النفس مع العقل، استفدت جدا من كتاب الطريفي الفصل بين النفس والعقل، وكلمت عليه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وإن النفس لما بتسيطر على العقل العقل بيغيب تماما. هنا اللي حصل، وقعد يقول شبهات شبهات ومستمر في المتاع الدنيا وكذب بالساعة لا يرجون لقاءنا استكبروا في أنفسهم اتبع فلان، وصل لمرحلة إن هو لا يسير إلا خلف هواه. لذلك كان بعض المفسرين كتير منهم يعني ابن عطية والبقاعي وابن عاشور أكثر ثلاثة حاولوا يفرقوا ما بين ما الفرق بين رأيت من اتخذ إلهه هواه وبين رأيت من اتخذ هواه إلهه. يعني هل المعنى، لذلك بعضهم قال إن في تقديم وتأخير، هل المعنى اتخذ الهوى إلها ولا المعنى لم يكن له إله إلا هواه؟ وده اللي ملي البقاعي وده اللي ماشي مع سياق الآية. لم يعد له أي إله إلا الهوى، لا يسمع ولا يطيع إلا لهواه. المعبود هو الهوى فقط، مش مثلا بيعبد هواه وشيء آخر، لا. هو هنا وصل إلى درجة أسفل سافلين، وصل إلى درجة الأنعام أو أضل. هنا تغيب العقل فخلاص ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. أنت محتاج الأنعام تنظر دائما في الأرض تبحث عن الأكل، أنت محتاج أنه يرفع رأسه لا يكون كده، يعني ينظر إلى آيات الله الكونية. أنت خلاص النقاشات العقلية لن تثمر معه، ووصل لأسفل دركة من دركات الانحطاط الإنساني. وده للأسف اللي وصل له كثير من ناس الحضارة الغربية، أن هي حضارة بهيمية. أنت محتاج ترفع رأسه وينظر إلى السماء، يبتعد عن شهوات الأرض قليلا حتى يستطيع أن يسمع هو مش سامع. يبقى إذن الحاجات اللي ذكرت في السورة بتصرف الناس على الفرقان، بل كذبوا بالساعة، متعت هؤلاء وآباءهم، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، لا يرجون لقاءنا، استكبروا في أنفسهم، فلان أو فلان يعني الذكر، الأعداء المجرمين الذين يصدون الناس عن دين، آخر شيء اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلة. هنا لحظة تغييب العقل وسيطرة النفس على عقل الإنسان، هنا محتاج يرفع رأسه إلى السماء، وألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سكنا. الآيات الكونية هنا، عشان أنا قلت لكم الأول أنا أطول شوي، الآيات الكونية، وده من عجيب القرآن، إن القصص القرآني أو الآيات الكونية التي تأتي في سورة قد تتناسب مع سياق السورة وموضوع السورة. يعني الآيات الكونية هنا عايزين نقسم الآيات اللي من أول 45 لغاية 54، أول 45 لـ 54 هنقسمها لثلاث مقاطع، ركزوا معي. الآيات الكونية اللي معانا هنقسمها لثلاث مقاطع، أول آيتين أو أول ثلاث آيات الشمس والظل وليل والنهار، دي آيات كونية ربنا ذكرها في ثلاث آيات، ألم ترى يا ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. دي أول ثلاث آيات يتكلم عن آيتين كونيين. بعد كده حديث عن الرياح والماء، تمام، من أول آية 48 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بعد كده نحيي به بلدة ميتة ولقد صرفناه بينهم ولو شئنا لبعثنا فلا تطع الكافرين، لغاية آية 52 حديث عجيب شوية، حديث عن الرياح وبعد كده حديث عن القرآن والرسالة، وهنا هنشوف الوقت ده الشوط الثاني. الشوط الثالث مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. لو بصينا على الآيات الكونية اللي في الأول واللي في الآخر، هنسيب المقطع اللي في النص الآن، نجد أن الآيات الكونية فيها إشارة مادية إلى أيضا وجود فرقان بين الشمس والظل، بين الليل والنهار، أن ربنا خلق مخلوقات كونية نراها، الله بقدرته فرق ووضح ان في فارق واضح بين الليل والنهار، بين الشمس والظل، انت بتمشي في خط واضح بين ده وبين ده، فربنا قادر ان يصنع كما انه صنع هذا الفرقان المادي وخلق هذا الفرقان المادي الذي نراه باعيننا ونشوفه انت بتشوفه وحسه موجود قدامك، ربنا قادر يعمل ده معنويا، تمام. فحتى من الصورة وفكرة الفرقان الوضوح الحق والباطل ده موجود في الآيات الكونية. نشوف الآيتين اللي في الآخر، احنا نتجاوز الحديث اللي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح والحديث عن القرآن، ونبص كده على آية 53 و54، وهو الذي مرج البحرين في تداخله، وهو واحد دلوقتي الرسول، احنا نرجع نشرح دلوقتي آية الرسالة اللي موجودة، الرسول لما ينزل عليه الرسالة طب ما هينزل يعيش بين الناس، واللي هيؤمنوا به هيعيشوا بين الناس مش هينعزلوا في مجتمع لوحدهم، فهيحصل ان هم يكونون بين الناس، هذا الانصهار بين الناس هل سيؤثر على عقيدتهم، يؤثر على الوحي، يؤثر على الرسالة، على الحق؟ لا، كما ان الله جعل الماء العذب الفرات بيختلط بالماء الملح الأجاج لكن جعل بينهما حجرا محجورا وفاصلا لا يبغي هذا على هذا، كذلك أهل الإيمان يختلطون وهذا الانصهار بين الناس لا يؤثر فيهم، لا يؤثر في إيمانهم، الفرقان الذي يتحركون به يحافظون على فرقانيتهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، عباد الرحمن لا يتلقوا الوحي. من معاني كرام إيه؟ معلش أنا بدخل الدنيا بعض بس عشان الوقت، معاني كرامة يقولك الحجر الكريم والحجر النفيس الصافي الذي لم يختلط بشيء، يعني حجر صافي ما فيش فيه مش مخلط، ذلك يقولوا عكس كريم لئيم، أشخاص شخص لئيم، اللئيم يعني التأم فيه ليس صافيا، ليس مثلا النسب أو الأخلاق ليس صافيا، فمروا كراما أي لم يتدنسوا، حافظ على كرامته، حافظ على صفائه، على نفاسته، بالرغم أنه عايش ومر على اللغو ويمشون على الأرض هنا وعايش في المجتمع لكنه حافظ على هذه الفرقانية لم يتأثر. كيف تختلط بالناس ولا تتأثر؟ وده اللي عملوا عباد الرحمن، لأن هم كان لهم أوراد من قيام الليل والدعاء زي ما نشوف الوقت إن شاء الله. فأنت إزاي كيف تكون فرقانا بين الناس؟ لأن أنت لو تلقيت الوحي واختلطت بالناس وأثروا فيك قد يشكون في رسالتك. يعني في سورة الإسراء لو لما عرضوا عروض على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. ما أنت لو تنزلت عن القرآن يبقى أنت مش على حق، ولو كان حق ما كنتش تنزلت عنه. فالتنازلات التي يقدمها أهل الإيمان تكون فتنة لهم، يقول لك أنت مش على حق، فكيف تختلط بهم دون أن تتأثر؟ كما أن الله جعل هذا الماء العذب الذي يرتوي الناس منه يختلط بالماء المالح، بالرغم من الماء المالح أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بالرغم من الماء المالح أكثر لم يؤثر في وجود الماء العذب في الأرض. وهذا الاختلاط قد يكون موجودا ماديا أيضا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الآية الأولى إن في ماء منفصل، ماء عذب وماء ملح. الآية اللي بعدها ماء الرجل وماء المرأة بيختلطوا بيصنعوا إنسان. فالله قادر على الفصل، والله قادر على المزج سبحانه وتعالى، هو قادر يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فربنا قادر على صناعة الفرقان المعنوي إنه كان يعمله إجباري، لكن أراد أن يكون هذا من الناس، إن دول بقى عباد الرحمن الذين تلقوا الفرقان وساروا بين الناس يمشون على الأرض هم. ربنا قادر أن يجعل الفرقان حسي، إن تنزل آيات إن مثلا المؤمن يروح يدعو كافر ويقول له آمن، فالكافر يقول لا لست على الحق، فالمؤمن يقول له أنا الحق سأريك آية، فتنزل آية حسية. ما هو يعني فين الدعوة، فين الابتلاء؟ ده في الآخرة، ده بالعكس. ربنا ذكر في زخرف العكس، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، ده ربنا كان يعمل العكس، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضارون. يعني ده كان اللي هيؤمن ربنا يديله الدنيا، مش العكس. فانظر إلى الآيات حتى الكونية فيها فرقان، سواء الشمس والظل، الليل والنهار، أو المزج الفرق والمزج اللي موجود في الماء. طب تعال نشوف الآيات اللي في النص. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين رحمته، وتجد الإرسال الرياح بيجي أحيانا مع إرسال الرسل، وبيجوا آيتين وراء بعض زي في سورة الروم وسورة النحل. تعال نشوف وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين رحمته. إزاي هنا إن مسألة إرسال الرياح بتأتي مع إرسال الرسل زي ما قلت في سورة النحل، موجودة في سورة الروم، تجد آيات إرسال الرياح وإرسال الرسل. بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة وكذلك الرسل ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه لهذه بعض العلماء قال بتعود على المطر اللي بينزل يحيي الأرض، بعضهم قال لهذه القرآن وأنه هو معروف من السياق، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. خلينا ناخد القول ان الهاء هنا بتعود على المطر، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل السحاب هو الذي يذهب للناس. المطر يعني ما فيش مكان واحد في الارض في مطر والناس بتيجي تاخد منه، لا، المطر السحاب يذهب زي ما ربنا هنا قال ان السحاب هو الذي يذهب للارض ايه الميت. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفور، اعرضوا عن نعمه الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شئنا، الصوت انقطع يعني ما انتوا هتعملوا لنا فتنه ليه؟ الصوت تاني، الصوت موجود، الصوت موجود يا جماعه. تمام طيب. فربنا بيقول ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذير. خد بالك اقرأ الآية دي وانت مستحضر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. وهنا ربنا بيقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. ربنا بيقول ان القرآن رسالة عالمية، نذير للعالم. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا قادر ان يرسل في كل قرية نذيرا، لكن لم يفعل ذلك، ولكنه اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل على قلبي الفرقان، وهذا الفرقان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالقرآن وينتشرون في الأرض كما يذهب المطر إلى الناس فينتشر الوحي. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن والفرقان الذي نزل على قلبك لتكون للعالمين نذيرا، جاهدهم به جهادا كبيرا. ينتشر القرآن، يمشون على الأرض هؤلاء. كيف نصنع حالة فرقانية إن الناس تتلقى الفرقان، تتخلق بأخلاقه، تنتشر، تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، تطبق هذا الوحي، تطبق القرآن والسنة، تتخلق بالأخلاق، تسير بين الناس. هكذا تصنع الحالة الفرقانية في الناس. ويعبدون من دون الله، شوف بعد كل ده، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. القيم له كلام بديع، اقرأوه. يعني وكان الكافر على ربه ظهيرا، من أبدع ما قرأت في شرح الآية دي، كلام لابن القيم. ثم في الآخر وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأنت مهمة صعبة، مهمة عالمية، هتعمل إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرة. خطاب علوي، سجدوا للرحمن. قال وما الرحمن ونسجد لما تأمرون وزدنا نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وهنا كأنها مقدمة لأوصاف عباد الرحمن، البروج يستضيء بها الناس ويعرفون الطريق، هكذا العلماء كالنجوم يستضيء بهم الناس ويعرفون بهم الطريق. لكن هؤلاء العلماء الذين يطبقون، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يدعون الله سبحانه وتعالى، الذين يحملون هم هذه الأمة ويعني يبدأون بالأقربين، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، وبالرغم من ذلك واجعلنا للمتقين إماما، هو أئمة الدين الذين يحملون هذا الفرقان ويتحركون به بين الناس. طبعا أوصاف عباد الرحمن يعني عايزة حلقة لوحدها وأكثر، وكتب كتير اتكتبت ودروس معمولة في عباد الرحمن. أشكر تعملوا فيها، ارجعوا بس حتى تفسير السعدي، تفسير السعدي شرح أوصاف عباد الرحمن شرح مبسط، اقرأوها كده شرح. أنا كان فيهم سيرة تربوية شرح وصف واحد اللي هو والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كان فيهم سيرة تربوية بعنوان وكان بين ذلك قواما عن الاعتدال والتوازن في حياتهم. لكن كل وصف من الأوصاف بديع، وكيف أن هذا الواقع لم يؤثر فيهم؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يزنون. الوصف بالنفي ده له دلالة أن المجتمع كان مليء بهذه الأمور، وكيف أنهم كما ذكرت لا يشهدون الزور، كانوا يعيشون في مجتمع فيه شرك، ومجتمع فيه قتل نفس، ومجتمع فيه زنا، ومجتمع فيه زور، ومجتمع فيه لغو، ومجتمع فيه جاهلون يتطولون عليهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبالرغم من ذلك حافظوا على فرقانيتهم وانشغلوا بالإصلاح، وقالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. العقيدة التي صنعت واقعا، وليست العقيدة التي عبارة عن تجريد كلام فقط، هذا فرقان صنع واقعا مغيرا في حياة الناس. هذا هو القرآن الذي يختلف عن كلام الفلاسفة اللي هو مجرد حركة عقلية تجريدية لا تنزل على الأرض الواقع بشيء. فرقان مختلف، القرآن مختلف، القرآن يغير في قلب وعقل ونفس الإنسان، يجعله يحمل هذه الرسالة، يحوله من إنسان لا معنى لحياته لإنسان يحمل هذه الرسالة ويتحرك بها ويخشى دار الآخرة ويرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاءه ويحمل هم هذا الدين ويتحرك به ويواجه الأعداء الذين يصدون عن دين الله سبحانه وتعالى. فالقرآن مختلف، ليست فكرة ذهنية يستمتع بها الإنسان ويعني يتمتم بها ثم يتركها أبدا. الفرقان يصنع عباد الرحمن، هذا هو التلقي الحقيقي لكتاب الله سبحانه وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقر ومقامة. في الآخر بعد كل النقاشات بتاعتهم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ليس بين الله وبين أحد نسب من عبادتي، لولا دعاؤكم قيل لولا عبادتكم لله سبحانه وتعالى، أو لولا استغاثتكم بالله سبحانه وتعالى، أو لولا دعاء الله إياكم قيل مضاف مفعول أن ربنا لم يطلب منكم إلا العبادة. فليس بين الله وبين أحد نسب. فإن كذبتوا وإن أعرضتم وهتقعد تستمر وتقول شبهات، وقال الذين كفروا تقعد تقول شبهات، فقد كذبتم يعني أنت مصر على تكذيب، فسوف يكون لزاما عذابا ملازما. ختام مرعب، ختام مرعب للمعرض. يعني واحد معرض مش عايز يسمع القرآن، ففي الآخر بتقول له أنا قلت اللي عندي وعرفتك الحق وبينت لك أنه فرقان ورديت لك على شبهاتك وكلمتك على الدار الآخرة، لو أصريت فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، خلاص هيبقى عذاب ملازم أنت اخترت. ونكتفي بهذا القدر، وهي الصورة تركته يفكر ويتأمل. ذلك تلقي القرآن يحتاج إلى قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أرجو إن احنا قدر المستطاع نحفظ السورة، نصلي بيها، نسمع. أنا كان نفسي بس عشان الوقت كان نفسي أشغل لكم الحصري، مقدمة كده الفرقان الحصري بديعة، نقرأ، قرأوا تفسير السعدي، قرأوا فريد الأنصاري، تفسير ابن باديس، أي تفسير، صلي بالسورة. من أهم أسباب فهم القرآن القيام بالله به، من أهم أسباب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى يبعثك ربك مقام محمودا. مقامات المحمودة في الدين كيف ستصل إليها بغير قيام الليل؟ لابد أن تقوم الليل. فمن أهم أسباب فهم كتاب الله سبحانه وتعالى أن تقوم الليل. أعتذر أن أنا طولت، لكن كنا نريد أن نعيش سهرة وأمسية مع سورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والجهاد بالقرآن، طالما احنا خدناها النهارده وجاهدهم به والجهاد بالقرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.